موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 16 من شهر صفر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا معكم أيها الإخوة إلى ما يتعلق بموقف المأمومين، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. ومر معنا الاستدلال على هذا، حيث إن المأموم إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين إمامه، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كان المأمومون اثنين فإنهما يقفان خلف الإمام، وإن وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا حرج، لما جاء من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم عندما صلى بالأسود وعلقمة فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وإن كان الأولى أن يعود إلى الخلف، فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر وجبار أنهما صليا مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأعادهما إلى خلفه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: لا قدامه، أي لا يصح أن يصلي المأموم قدام الإمام، فإن تقدم عن الإمام بطلت صلاة ذلك المأموم. والدليل على هذا أولا قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمأموم يتبع إمامه، فكيف يكون تابعا له وهو أمامه؟ فلا بد أن يكون خلفه، فإذا صلى أمامه لم تصح صلاته لما تقدم. وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال: ولا عن يساره فقط. كذلك إذا كان المأموم عن يسار الإمام فإنه لا تصح صلاته أيضا، قالوا: لأنه موقف غير مشروع له، شرع له أن يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده، أو إذا كانوا جماعة خلف الإمام، أو يتوزع عن يمينه وشماله، أما عن يساره فقط فإن هذا موقف غير مشروع، ولما كان موقفا غير مشروع بطلت به الصلاة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا صلى عن يسار الإمام فإن صلاته تصح، وقد استظهر هذا المرداوي في الإنصاف وصوبه رحمه الله تعالى، واستظهره ابن مفلح في الفروع. المرداوي من مذهب الحنابلة وكذلك ابن مفلح، فالمرداوي صوب هذا القول أنه يصح للمأموم أن يصلي عن يسار الإمام سواء كان وحده أو جماعة، ولو خلت الجهة اليمنى عن مصلٍ، وكذلك استظهره ابن مفلح في الفروع، وهذا مذهب جمهور العلماء. قالوا: لأن الصلاة عن يسار الإمام لا يناقض الائتمام ولا يعارض حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإنه لا يزال تابعا ما دام لم يتقدم عن الإمام، ما دام عن يساره فلا زال تابعا. وقالوا أيضا: لما صلى جابر وجبار أحدهما عن اليمين وعن اليسار لم يبطل عليه الصلاة والسلام أول صلاتهم، ولما صلى ابن مسعود عن يساره عليه الصلاة والسلام ثم أداره لم يبطل أول صلاته، فهو قد كبر للإحرام وهو أين؟ عن يسار الإمام. وربما قرأ في شيئا من الفاتحة وكذلك. فالمقصود أنه لم يبطل صلاة ابن عباس، ولم يأمره بإعادة الصلاة من أولها، ولم يقل له استأنفها، لم يخبره شيئا من ذلك بعد صلاته، دل على أن من صلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. وبهذا يرفع الحرج. أحيانا نرى بعض صبياننا يصلي الإمام عن اليمين والمأموم عن الشمال، فلو أخذنا بالمذهب لأبطلنا صلاتهم، لأبطلنا صلاتهم. ولكن لو أخذنا بقول الجمهور وهو الراجح لصححنا صلاتهم، ونقول هذا خلاف الأولى. لا شك أن الأولى أن يكون المأموم عن يمين الإمام، لكن لو كان عن يساره فلا حرج إن شاء الله تعالى لما تقدم من الأدلة. وبالنسبة للصلاة أمام الإمام أجازها بعض العلماء عند العذر، يعني قال لو كان المسجد ضيقا ولم يتمكن الناس من الصلاة خلف الإمام. وقد سئلت يعني بمثل هذا بعض الإخوة، يقولون نحن في ولاية كذا في دولة غربية وليس عندنا مسجد كبير، مسجدنا صغير، فإذا أردنا أن نصليها الجمعة فإن المسجد ضيق جدا بنا، فالأكثر هم خارج المسجد وليس لنا مكان خلف المسجد. خلف المسجد قد يكون شارع عام أو نحو ذلك، لا يمكن أن نصلي خلف المسجد ولا عن يمين المسجد ولا عن يسار المسجد. يقول ما معنى إلا أمام المسجد، فهل نصلي أمام الإمام أو لا نصلي أمام الإمام؟ طبعا عند الحنابلة لا شك أن الصلاة باطلة عندهم. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام إلى أنه عند العذر تصح، عند العذر صح، يقول لأن واجب المأموم أن يكون خلف الإمام، نعم، لكنه إذا كان له عذر سقط هذا الواجب لقاعدة لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، هو الآن معذور فيسقط هذا الوجوب. وهذا قول شك أن له وجاهة، لا سيما في صلاة الجمعة لأنها لا تقام مرتين إلا عند الضرورة القصوى كما هو معلوم وسيأتي معنا، فلو قيل بجواز هذا للضرورة لكان له وجه. قال رحمه الله ولا الفذ خلفه، أي ولا تصح صلاة الفرد خلف الإمام أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. يعني إذا صلى الرجل خلف الإمام وحده فإن صلاته تبطل لما سيأتي من الأدلة. وكذلك لو صلى خلف الصفوف، يعني سواء صلى خلف الإمام وحده أو صلى فردا خلف الصفوف، صلى الإمام وخلفه الصف الأول والثاني ثم جاء مصل فصلى خلف الصفوف وحده، سواء وجد فرجة أم لم يجد فرجة، وسواء كان ينتظر جماعة أو لا ينتظر جماعة، عند علماء المذهب تبطل صلاة الفرد خلف الصف أو خلف الإمام مطلقا. لم يستثنوا إلا حالة واحدة، أن يكون ذلك الفرد امرأة. إذا كان ذلك الفرد امرأة فلا بأس، لحديث صليت أنا، حديث أنس، واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام والعجوز من خلفنا أو من ورائنا، فهذا فيه دلال على أن المرأة تصلي خلف الصفوف وحدها. لكن يا إخوة هنا سؤال، هل المقصود خلف الصفوف مطلقا أو المقصود إذا كان المصلون نساء فإن الحكم يختلف؟ يعني بمعنى صلت عائشة إماما وخلفها نساء صلي بهم صلاة العشاء، جاءت امرأة وصلت خلف الصفوف وحدها، هل تصححون صلاتها؟ الجواب لا. إذن علماء المذهب لا يقصدون الإطلاق هنا، فصلاة المرأة وحدها خلف الصفوف النسائية والإمام امرأة وكل المصلون نساء مثل صلاة الرجل خلف الصفوف الرجالية، لأن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، النساء شقائق الرجال والأصل استواءهم في الأحكام. فعلى هذا صلاة الرجل وحده خلف الصفوف باطلة عند علماء المذهب، وصلاة المرأة وحدها خلف الصفوف النسائية والإمام امرأة كذلك تكون باطلة. هذا هو قول علماء المذهب في هذه المسألة، واستدلوا على ذلك بأدلة أشهرها دليلا. حديث وابصة ابن معبد وحديث علي بن شيبان. أما حديث وابصة ابن معبد الذي أخرجه أو رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، قال لو أعد صلاتك، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، ما قال له هل وجدت فرجة ولم تدخل فيها أو لم تجد فرجة، وإنما حكم على صلاته بالبطلان وأمره بالإعادة. وكذلك حديث علي بن شيبان قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الأصل في النفي لا صلاة، أي لا صلاة موجودة، ولكن الواقع يشهد بوجود صلوات صلى أفرادها خلف الصفوف منفردين، فننقل النفي هنا من نفي الوجود إلى نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، فتكون صلاته باطلة على هذا. هذا هو تقرير علماء المذهب. إذن قالوا لو صلى الرجل وحده خلف الصفوف الرجالية أو المرأة وحدها خلف الصفوف النسائية فإن صلاتهم تبطل حينئذ، صلاة هذين الفردين. أما إذا صلت المرأة خلف الصفوف الرجالية وحدها فصلاتها صحيحة ولا إشكال في ذلك لحديث اليتيم. هذا هو قول الحنابلة، وهذا يعني من هذا الإطلاق من مفردات الحنابلة هذا الإطلاق، وذهب الجمهور إلى غير هذا، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم إبطال صلاة المنفرد على الإطلاق، قالوا صلاة المنفرد لا تبطل أبدا، وحملوا الأحاديث المتقدمة على غير البطلان، لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، والذي أمر بالإعادة أمر لأمر آخر غير أنه صلى منفردا. هذا قول الحنفية والشافعية. أما المالكية فتوسطوا وقالوا إذا كان معذورا فصلاته صحيحة، وإذا كان غير معذور فصلاته باطلة. من أين أتيتم بهذا التفصيل يا مالكية؟ قالوا أتينا به جمعا بين النصوص، فعندنا حديث أبي بكر رضي الله عنه فإنه صلى أول صلاته خلف الصف منفردا حيث كبر عند باب المسجد ولا زال يمضي راكعا حتى وصل ودخل في الصف، فقالوا حديث أبي بكر فيه دلالة على أن المعذور لا بأس أن يصلي منفردا خلف الصف، بهذا أخذوا. قالوا أيضا عندنا قواعد عامة في إسقاط الواجبات عن المعذورين وعن العجزة، ومن هذا أخذ العلماء قاعدة لا واجب مع عجز، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، كذلك إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الآن كراهة، كذلك إسقاط القيام، قالوا القيام ركن ومع ذلك يسقط عند عدم القدرة، فالمصافة واجبة لكن تسقط عند عدم القدرة، ما وجد فرجة ولم يجد مكانا يصل به إلى الإمام حتى يكون عن يمين الإمام، والواجبات تسقط عند العجز، فكذلك يسقط هذا الواجب عند العجز، ولا شك أن هذا القول هو أقوى الأقوال، قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ ابن عثيمين على أن من صلى فردا خلف الصفوف معذورا فإن صلاته صحيحة، وحملوا الأحاديث المتقدمة على عدم العذر، فقالوا حديث وابصة عندما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا صلى خلف الصفوف وحده وقال أعد صلاتك، قالوا ربما أن هذا الرجل وجد فرجة ولم يدخل فيها، ما أدرى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه يرى الناس والمصلين خلفه في صلاته، قد تقدم هذا من حديث أنس في الصحيحين إني أراكم من خلفي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى الناس خلفه، فلربما رأى فرجة ولم يدخل فيها هذا المنفرد فأبطل صلاته حينئذ. وقالوا أما حديث لا صلاة لفرد خلف الصف أو لمنفرد خلف الصف فالمقصود عند عدم العذر، أما عند العذر فصلاته صحيحة، بل صلاته كاملة حتى عند العذر، لأن الواجبات تسقط مع العجز وعند العذر من غير نقص في الأجور كما تقدم معنا في القائم في المصلي إذا صلى جالسا عجزا عن القيام فإن أجره تام كما مر معنا. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله جل وعلا في هذا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف وسطهن، تقف في صفهن. المرأة إذا صلت بنساء فإنها تقف في نفس الصف ولا تتقدم، هذا هو الأولى والأكمل. ولكن إن تقدمت فلا حرج، لأن النساء شقائق الرجال، فكما أنه يجوز للرجال أن الأئمة أن يتقدموا على المأمومين فلا بأس أن يفعل هذا النساء، لكن الأكمل أن تقف المرأة في وسطهن لأنه أستر لها. ولفعل الصحابة فهي عائشة كما عند البيهقي كانت تؤم النساء فتقف وسطهن، وروي نحو هذا عن أم سلمة أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، فضل الشيخ. ها؟ نعم، الضابط في العذر عدم وجود فرجة، عدم وجود فرجة لا في اليمين ولا في اليسار ولا أثناء الصف. أما لو كان الصف متخلخلا ويستطيع أن يضم بعضه إلى بعض ويجد فرجة ولم يفعل هذا فهنا تبطل صلاته. أما إذا لم يجد فرجة مطلقا والصفوف متراصة فهو معذور. نعم، أما سحب آخر من الصف فنقول لا يسحب أحدا من الصفوف، بل كرهه علماء المذهب. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذه، تأتي معنا هذه المسألة عندما يذكر المصنف ماذا يصنع. فيرى علماء المذهب أنه يأتي ببعض الإشارات ليرجع أحد المصلين معه كأن يتنحنح نحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل سيأتي هذا التفصيل إن شاء الله. تفضل. نعم، إذا صلى المصلي خلف الصف وحده وغلب على ظنك أنه جاهل وليس طالب علم قد أخذ مذهبا من المذاهب فإنه ينبه. نعم، الأمور الخلافية قد قسمناها إلى أقسام. صحيح، قد قسمنا الأمور الخلافية إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الخلاف ضعيفا فهنا ينكر، كالخلاف في بعض المسائل التي مرت معنا، فحين يكون الخلاف ضعيفا يعني لا دليل للقول المرجوح أو الدليل ضعيف جدا فهنا ينكر على المخالف. الثاني، الحالة الثانية أن يكون الخلاف قويا ولكن هذا المخالف خالف عن جهل لا عن اتباع مذهب، خالف عن جهل، صلى خلف الصفوف وحده جاهلا وهو مولود عند يعني كما يقال في مكان الحنبلي، والحنابلة يبطلون صلاته، فعلى قواعد مذهب أئمته وعلماء بلده تبطل صلاته، فحينئذ لا يقر على صلاته وحده بل يذكر له الراجح ويقال إن وجدت فرجة ولم تدخل فيها فصلاتك باطلة وإلا فلا. الحالة الثالثة إذا كان ذلك الخلاف قويا وكان هذا المخالف متبعا لدليل، إما طالب علم توصل إلى الراجح بدليله أو هو مقلد لعالم من العلماء غلب على ظنك أنه مقلد للشافعية مثلا في هذه المسألة أو للحنفية وقد سأل فيها أئمتهم وأفتوه بهذا، فهنا لا ينكر عليه. هذا الذي يظهر والله أعلم في مسائل الخلاف. نعم، نريد أن نغلق يا إخوة باب الأسئلة. آخر سؤال فضل. نعم، ولا الفذ خلف الإمام ولا خلف الصفوف، يعني لا يصلي الفرد خلف الإمام، يعني أنا وأنت فقط، أنا إمامك وأنت تصلي خلفي دون أن تكون عن يميني، لا تصح يقينا لأنه لا عذر له حينئذ. وعند الحنابلة لأن عندهم الإطلاق في أن صلاة الفذ خلف الصفوف تبطل بها الصلاة. طبعا إذا صلى وحده خلف الصف أحد الإخوة يقول هل يعيد؟ نعم يعيد، إذا على الصحيح إذا لم يدخل في الفرجة الموجودة فإنه يعيد لأنه مفرط، كمن يصلي جالسا ويقول أنا أقدر على القيام لكن صليت جالسا كسلا فرضا من الفروض، فماذا نقول له؟ صلاتك باطلة ويلزمك الإعادة. وهنا كذلك قال أنا وجدت فرجة لكني أردت إدراك الركعة، هذا يحصل كثيرا، قال أردت إدراك الركعة فكبرت دون الصف، كان الأولى أنه إن فعل هذا وكبر دون الصف كما فعل أبو بكر أنه يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه، وسيأتي هذا بالتفصيل. كل ما يدور في أذهانكم من الأسئلة إن شاء الله سيأتي لأن المسائل مترابطة. قال رحمه الله: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. يعني إذا أردنا ترتيب الصفوف فإنه يكون الرجال خلف الإمام، ثم بعد ذلك يأتي النساء، ثم يأتي الصبيان، ثم يأتي النساء. فإن كان أيضا هناك خناثة جمع خنثى وقد تقدم الكلام عنهم، فيكون الترتيب كالآتي: الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. كجنائزهم يعني كما نفعل هذا في صلاة الجنازة، فإن الإمام يقدم الميت الذكر الرجل الكبير، ثم يأتي بعد ذلك بالصبي، ثم يأتي بالمرأة. وإن كان هناك خنثى يأتي بالرجل الكبير ثم بالصبي ثم بالخنثى ثم بالمرأة. كذلك في القبر، يعني كجنائزهم في الصلاة وفي الدفن وفي القبر أيضا، فإنه لو اضطر أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد، الأصل المنع، لا يجوز أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد، لكن عند الضرورة ككثرة الأموات وقرب الأعداء وخشينا أن يعودوا إلى قصفنا مرة أخرى، ما استطعنا أن ندفنهم فرادى في قبورهم، فلنا أن نجمع. وعند الجمع سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وخلاصته أننا نجعل الميت الذكر، ونجعل فاصلا ثم نجعل الصبي، ثم فاصلا ثم نجعل الأنثى، وهكذا. قال رحمه الله: كجنائزهم، أي كجنائزهم في الصلاة وفي القبر. هنا جمع من المسائل يا إخوة في هذه القضية. أولا، ما الدليل على هذا الترتيب؟ الدليل على هذا الترتيب هو الاتفاق، فقد اتفق العلماء على هذا الترتيب. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، هذا عرفنا أن الرجال يتقدمون على الصبيان، طيب من أين لك أن النساء يتأخرون؟ لماذا لا نجعل النساء متقدمات؟ حديث: خير صفوف النساء آخرهن، وشرها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا محل اتفاق بين العلماء بناء على تلك الأحاديث. أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: لأحدثنكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام الصلاة، ثم صف الرجال، ثم صف الغلمان وصلى بهم. وهذا الحديث عند الترمذي، وهذا الحديث فيه شهر بن حوشب، وهو راوي مختلف فيه كما هو معلوم. وهنا مسألة مهمة يا إخوة: إذا تقدم الصبيان المميزون فماذا نصنع حينئذ؟ يعني في بعض المساجد يكون هناك تنافس بين الصبيان وهم مميزون، ولا يعبثون في صلاتهم، بل يتهيئون للصلاة بثياب نظيفة، ويتوضؤون مبكرين، ويأتون قبل الرجال، قبل أولي الأحلام، ثم أقيمت الصلاة والصبيان في الصف الأول. والناس يختلفون من حيث الطريقة، فمنهم من يبعدهم ويستدل بحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ومنهم من يقول: لا، بل نتركهم لحديث: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، أو ثم يجلس فيه. فهذه المسألة كما أن الناس يختلفون في طريقة يعني في طريقة إبعاد الصبيان أو تركهم، كذلك اختلف العلماء من قبلهم. فعلماء المذهب قالوا: نعم، له أن يؤخر الصبي، إذا جاء الكبير ورأى الصبي خلف الإمام له أن يؤخره ويجلس مكانه. واستدلوا على هذا بما جاء عند أحمد والنسائي وغيره بإسناد لا بأس به من حديث قيس بن عباد. قيس بن عباد هو أحد الصحابة، هو أحد التابعين. قيس بن عباد كان صبيا فصلى مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى أبي بن كعب هو الصحابي المعروف فنحاه وقام محله، نحاه عن الصف الأول وقام محله. فلما انصرف من صلاته خشي أبي أن قيس بن عباد قد أخذ في نفسه، قد تطيب وتهيأ وتوضأ وأتى ثم ينحي، فقال له: يا بني، إني لم آتك الذي كنت قد آتيتك بجهل. يعني يقول: أنا لست جاهلا في المسألة، أنا عندي علم فيها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا في الصف الذي يليني، فأنا أطبق هذه السنة فأكون خلف الإمام، وهكذا. هذا فهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هنا أخذ علماء المذهب أنك تعيد الصبي لو كان خلف الإمام، وذهب علماء الشافعية رحمه الله إلى أنه ليس لك ذلك، بل تبقي الصبي مكانه ما دام مميزا. واستدلوا بعموم حديث ابن عمر: لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه. وقالوا: كلمة الرجل الرجل جاءت على وجه ماذا؟ الغلبة، يعني خرجت مخرج الغالب. ليس المقصود أنه يفهم منه أن الرجل يقيم الصبي، لا، وإنما المقصود أنه خرج مخرج الغالب. وكذلك هذا الحديث وإن كان واردا في الرجال إلا أنه ينطبق على النساء. لو أن امرأة أقامت امرأة من مجلسها وقعدت مكانها، هل هذا يصح؟ لا يجوز هذا. فإن قالت المرأة: إنما الحديث في الرجال وليس فينا معشر النساء، فأنا أقيمك عادي وأجلس مكانك، لأنه ما جاء حديث لا تقيمن المرأة مثلا أو نحو ذلك، قلنا لا، خرج ذلك الحديث مخرج الغالب. كذلك الصبيان: لا يقيم الصبي الصبي. فالمقصود أن هذا الحديث عام، فلا يقيم الرجل صبيا من مكانه ولا يقيم رجلا من مكانه ما دام أنه أهل لأن يمكث. اللهم إلا إن كان ذلك الصبي يعبث، فإنه حينئذ ينحى عن مكانه ويكون خلف الصور. ولا يعني لا شك أن هذه المسألة كما ترون الخلاف فيها قوي والأدلة فيها يعني متضافرة، لأن القول الأول قول علماء المذهب معهم قول صحابي، والقول الثاني أخذ بعمومات النصوص، والميل إلى قول الشافعية هو أنه لا يعاد الصبي إلى مكان آخر، بل يبقى ما دام عارفا بأحكام الصلاة لا يعبث في صلاته فإنه يبقى. ونقول لذلك البالغ الكبير: ليس مقصوده عليه الصلاة والسلام أن تأتوا متأخرين وتنحون الناس عن أماكنهم، وإنما المقصود أن تبكروا، هذا هو المقصود. يعني يا أولي الأحلام والنهى، بكروا لتكونوا خلف الإمام، لا أن تأتوا في آخر الوقت ثم ترجعون الصبيان إلى أماكن أخرى، فهذا يورث ما يورث من الأحقاد والأضغان ونحو ذلك. ومما يذكر في هذا أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان قد قال للناس: استووا واعتدلوا، ثم جاء رجل كبير ونحى ذلك الطفل وجعله خلف الصف الأول وتقدم هو، فما كان من الشيخ إلا أن أتى وأعاد الشيخ الكبير إلى الخلف وأعاد الصبي إلى مكانه، ثم ألقى كلمة بعد الصلاة بين فيها أن الراجح في هذه المسألة أن يبقى الصبيان المميزون الذين يحسنون الصلاة في أماكنهم، وأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليبكروا حتى يكونوا خلفي، لا أن يأتوا متأخرين ويزيحوا الناس عن أماكنهم. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. يعني يقول: إذا لم يكن معك في صفك ذلك إلا أحد هؤلاء الأربعة فأنت في حكم منفرد. من هؤلاء الأربعة؟ أولا الكافر، فإذا صليت وصف معك كافر فإنك في حكم المنفرد. وعند الحنابلة ما حكم المنفرد؟ صلاته باطلة مطلقا، أو إذا وجد فرجة فقط، وإذا لم يجد فرجة فصلاته صحيحة مطلقا، عند علماء المذهب مطلقا. وكذلك لو صلى وصف معه كافر، فهذا الكافر وجوده وعدمه سواء، فكأنه صلى وحده، وهذا محل إجماع. إذا علم، إذا كنت أعلم أنه كافر فإني فرد محل، يعني فكوني فردا هذا محل إجماع، لكن تبطل الصلاة أو لا تبطل على الخلاف الذي قد مر معنا في صلاة الفذ. النوع الثاني أن يصلي ذلك الرجل وقد صف مع امرأة، وهذا ربما يحصل أحيانا في الحرم عند تزاحم الصفوف، فهنا مذهب الحنابلة أن هذا المصلي في حكم المنفرد، فكأنه صلى فذا وألغوا المرأة تماما. لماذا؟ لأن هذا ليس هو الموضع الصحيح للمرأة ولا الموضع الصحيح لك. الموضع الصحيح أن تكون المرأة خلفك، فكيف كانت معك؟ ولأن في هذا فتنة إن لم تكن من المحارم، وعندهم طبعا إطلاق حتى لو كانت من المحارم. يعني مثلا خرجت من الفندق تريد أن تدرك صلاة الجماعة في الحرم، فدخلت إلى الساحة ومعك زوجتك وكونتما صفا، نقول عند الحنابلة صلاتك باطلة، صلاتها صحيحة، لأن صلاة المرأة خلف الصفوف الرجالية صحيحة حتى لو كانت فذة، أما صلاتك أنت فهي باطلة لأنك فذ خلف الصفوف فتكون صلاتك باطلة. طيب يقول أنا مع امرأتي، ألا تعتدون بالمرأة في الجماعة؟ لو صلت معي المرأة الآن في بيتي ألا تكون جماعة؟ قلنا بلى تكون جماعة. طيب الآن كيف ألغيتم وجود المرأة؟ قالوا لأن هذا الموضع ليس موضع المرأة، موضع المرأة خلفك، فكونها صفت معك وأنت مأموم فوجودها وعدمها سواء، لأن موضعها شرعي خلفك خلف الرجال، فإذا صفت معك فلا فأنت فذ. وهذا هو مذهب الحنابل. أما جمهور العلماء فقالوا لا، إذا صف الرجل مع المرأة وكانت من محارمه فيرون أنه ليس فذا، يرون أنه ليس فذا. أما إذا لم تكن من محارمه فلا يجوز أصلا، لا يجوز عند الجميع، لا يجوز أن يصف مع امرأة من غير محارمه، لأن هذا فيه ما فيه من الفتنة. أما النوع الثالث هو إذا علم حدثه أحدهما، يعني صف مع محدث. إذا صففت مع محدث وأنت تعلم حدثه فما حكم الصلاة حينئذ؟ إذا كنت تعلم حدثه، وإذا كنت تجهل حدثه، وإذا كان هو يعلم حدث نفسه أو هو يجهل حدث نفسه، صار المسألة أربع حالات. ركزوا معنا يا أخوة في هذه المسألة، أنت الآن خلف الصف أنت ومعك آخر، فلا يخلو أن تكون أنت وهو جاهلين لحدثه، هو قد أحدث لكنه يجهل، إما أنه أكل لحم إبل وأتى وصلى، أو أنه في أثناء الصلاة خرج منه ريح لكنه جهل، جهل هذا وأنت أيضا تجهل هذا حتى انتهت الصلاة، فما الحكم؟ صلاته المحدث باطلة وصلاتك صحيحة. طيب كيف تكون صحيحة وأنت قد صليت مع محدث؟ قالوا عذرناك بالجهل، عذرناك بالجهل. بل لو كانت صلاة الإمام باطلة وأنت لا تعلم وهو لا يعلم، وهو لا يعلم وأنت لا تعلم، فما حكم صلاتك؟ صحيحة، حتى عند علماء المذهب كما مر معنا سابقا. لكن علماء المذهب يفرقون في العلم، إذا علم أحد المصلين بطل صلاة الجميع عند علماء المذهب، وتقدم التفصيل في هذا. الحالة الثانية أن تعلم الحدث، المحدث انتقض وضوءه بصوت وهو علم هذا، وأنت علمت سمعت الصوت وأتممت الصلاة، أما صلاته فباطلة بالإجماع لأنه انتقض وضوءه، وأما صلاتك فعند علماء المذهب صلاتك صلاة فذ، يعني صرت فذا لما انتقضت طهارته. ما الواجب عليك؟ كان الواجب عليك أن تتقدم إلى الصفوف أو أن يعني تتنحنح ونحو ذلك ليأتي من يصلي معك من الصف المتقدم، هذا عند الحنابلة. وتقدم أن الصواب في صلاة المنفرد على التفصيل، إن وجدت فرجة فإن صلاتك تبطل وإلا فلا. إذن إذا جهلتما فصلاة المحدث باطلة وصلاتك صحيحة، إذا علمتما فصلاتكما جميعا باطلة عند علماء المذهب. أما المحدث فلأنه محدث، وأما أنت فلكونك منفردا فذا. الحالة الثالثة أن يعلم المحدث ويجهل الآخر، ويجهل الآخر، هي نعم الكلام على اثنين فقط. نعم، في إذا علم المحدث وجهل الآخر فهنا أما صلاة المحدث فهي باطلة. طيب أما صلاة الآخر صحيحة. طيب تعالوا نقرأ كلام المؤلف، أو من علم حدثه إيش أحدهما. فظاهر كلام المصنف سواء علم المحدث حدث نفسه أو علم المصاف له حدث نفسه، إذا علم أحدهما بطل الصلاة المحدث بحدثه وبطل الصلاة الآخر لأنه صار فذا. تفضل. نعم صحيح، أحسن. نعم نفس الحالة، إذا علم الإمام أنه محدث وأتم صلاته، فحكم صلاة المأمومين عند الحنابلة باطلة. كذلك هنا لو علم المحدث حدثه والمصف معه لم يعلم فصلاته المصف باطلة لأنه صار فردا، لأنه صار فردا. والصحيح في هذه المسألة صحة صلاة المأموم الذي لم يعلم، نقول حتى ولو كان فردا فهو الآن معذور، معذور لجهله كما عذرناه في حالة جهلهما معا. الحالة الأخيرة أن يعلم المنفرد دون المحدث، دون المحدث. يعني المنفرد مثلا يعلم أن لحم الإبل تبطل به الصلاة، وهو يعلم أن المنفرد أكل قبل أن يأتي للصلاة لحم إبل، لكن المحدث نسي أن يتوضأ، نسي أن يتوضأ، أو يجهل أن لحم الإبل ينقض الطهارة. أما المنفرد الذي كان مصفا معه فيعلم ذلك، فحينئذ نقول تبطل صلاتهما. أما المحدث فلأنه أحدث، وأما المنفرد فلأنه صار فذا، صار فذا. والصحيح كالتالي: إذا جهل صحت صلاة المنفرد لجهله وبطل صلاة المحدث، وإذا علم فلا يخلو، إما أن توجد فرجة فنلزم المنفرد بذلك وإلا فصلاته صحيحة. إذا علم المحدث وجهل الآخر فصلاة المصاف صحيحة وصلاة المحدث باطلة. إذا علم المنفرد دون المحدث فصلاة المحدث معروف أنها باطلة، وصلاة المنفرد صحيحة لجهله. وصلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة صحيحة، وإذا وجد فرجة باطلة. وضحت يا أخوة المسألة؟ نعم نعم. إذا علم المنفرد دون المحدث فالمحدث صلاته باطلة، وأما المنفرد فلا يخلو، إن وجد فرجة فصلاته باطلة على التقعيد السابق على رأي المالكية، وإن لم يجد فرجة فصلاته إذا لم يجد فرجة فصلاته صحيحة. تفضل. نعم. أما إذا كان المنفرد لا يرى أن أكل لحم الإبل تنقض به الطهارة، وكذلك المحدث لا يرى ذلك، فحينئذ لا يعد منفردا. قال رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها. نعم أحسنتم. نعم أحسنتم. الحالة الرابعة: أو صبي في فرض ففذ. الصبي في فرض، لأن علماء الحنابلة لا يجيزون مصافة الصبي في الفرض، لا يجيزون مصافة الصبي في الفرض. أما إذا كانت الصلاة نافلة فيجيزون ذلك. وعلى هذا لو صليت ومعك صبي صف معك فكأنك منفرد، فكأنك منفرد. طيب لو كنت إماما بصبي، أنتم جماعة ولا وحدك؟ ها؟ ما رأيكم؟ حتى عند علماء المذهب، حتى عند علماء المذهب لو صليت إماما بطفل فأنت في جماعة، فكيف هنا يقولون إذا صففت مع صبي فأنت وحدك؟ هذا نوع من التناقض في الواقع. فالأقرب في هذه المسألة هو أنك تصف مع الصبي ولا تعد منفردا، ولا تعد منفردا، وهذا هو الصواب وهو رواية في المذهب. والدليل على هذا: قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فقوله أنا واليتيم، اليتيم وصف للبالغ ولا لمن كان دون البلوغ؟ دون البلوغ. فالظاهر أنه صف مع صبي، وهذا قد عورض بأنه هو أيضا صبي، فكلاهما صبي، هو صبي واليتيم صبي، فحينئذ لا إشكال على علماء المذهب من هذا الحديث. لكن نحن نقول الأصل صحة مصافة الصبيان، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإذا كنا قد رأينا إن إمامة الكبير بالصبي صحيحة وتعد نوعا من الجماعة، فكذلك هنا هذه المصافة تكون صحيحة. قال رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها. دخلها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لا بد أن يصلها. هل هو الآن يتكلم عن صلاة الفذ ولا حتى ولو كنتم جماعة وجدتم فرجة؟ ها؟ لا، ما يتكلم عن الفذ، يتكلم عن الفذ. قال: ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه. نعم، كأنه يتكلم عن الفذ. أحسنت. فإذا كان يتكلم عن الفذ فلا شك أن سد هذه الفرجة واجب. لكن إذا لم يتكلم عن الفذ، يعني دخل مثلا اثنان وكان بإمكانهما أن يسدان تلك الفرجة في الصف الذي أمامهم، فهل نلزمهم بسد الفرجة أو لا؟ هذا محل نزاع بين العلماء، وهم مجمعون على الاستحباب، واختلفوا في هل نصل إلى الوجوب أو لا، والأقرب الوجوب، لأنك إذا سديت هذه الصفوف كنت قد عملت بأمره عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقتطع وقتا قبل الصلاة لهذا الأمر، حيث يقول سووا صفوفكم سدوا الفرج، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وهذا وإن كان الذي قال به قلة من العلماء، لكنه هو المتوجه لعموم النصوص في ذلك. فإن قال أنا أردت أن أدرك الركعة فركعت دون الصف، قلنا خالفت السنة، خالفت السنة، بل ووقعت في الإثم عند من يقول بوجوب سد الفرج. وقد جاء في الحديث من وصل صفا وصله الله، وقال ولا تذروا فرجات للشيطان، فنهى وأمر سدوا وقال ولا تذروا، وهذا يؤكد أن هذا للوجوب، والله تعالى أعلم. هذا إذا كان مع جماعة، أما إذا كان وحده فهنا سده للفرجة متعين، ولو صلى وحده والفرجة موجودة فصلاته باطلة. أحسنت، إذا دخل اثنان وهناك فرجة واحدة لواحد فنقول على الراجح يسد أحدهما الفرجة والآخر يصلي وحده لا إشكال، أما إذا كان حنبليين فإنهما يصليان معا خلف ذلك الصف ويأتي آخر يسد تلك الفرجة. قال وإلا عن يمين الإمام، يعني إذا لم يجد موقفا، إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه يذهب ويكون عن يمين الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الذي عن يمين الإمام موقف شرعي للمأموم، وأما إذا صلى وحده خلف الصف فهو موقف غير مشروع، فصلاته عن يمين الإمام موقف مشروع، حيث أدار النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وجعله عن يمينه، لكن لو صلى خلف الصف فهو موقف ممنوع، وهو حديث علي بن شيبان وحديث وابصة يدلان على ذلك. قالوا أيضا لو صلى عن يمين الإمام فصلاته صحيحة باتفاق، لكن لو صلى خلف الصفوف فصلاته محل نزاع. ثم إن أبا بكر لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس فإنه كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه الصلاة والسلام وهو بكر عن يمينه والناس خلفهم، ففي دلالة على أنك إن أتيت وحدك تمكنت من أن تكون عن يمين الإمام فكن. وبعضهم أورد حديثا في النهي عن ذلك، يعني أن يكون الإمام أكثر من واحد أو نحو ذلك، لكن هذا الحديث لا يصح، يعني النهي عن أن يذهب أحد عن يمين الإمام لا يصح، فنقول إن تمكنت من أن تكون عن يمين الإمام فافعل ذلك. قال رحمه الله فإن لم يمكنه، لم تتمكن من سد فرجة ولم تتمكن من أن تكون عن يمين الإمام، فماذا تصنع عند علماء المذهب؟ قال رحمه الله فله أن ينبه من يقوم معه. كيف ينبه؟ هل ينبهه بجره؟ الجواب لا، هذا مكروه عند الحنابلة، عند الحنابلة يكره أن تجر أحدا. طيب بماذا تنبهه؟ قالوا ينبهه بصوت كأن يتنحنح، فإذا تنحنح علم الذين في الصف أن مصليا يريد من يصف معه لتصح صلاته، فإذا تنحنح عاد أحدهم وصلى معه. أو يسبح لعموم حديث إذا ناب أحدكم في صلاته شيئا فليسبح الرجال، فيقول سبحان الله سبحان الله، وأخشى أنه إن سبح نعم شوش على الإمام. لكن هكذا قال علماء المذهب، قالوا إما أن ينبه بتسبيح أو بنحنحة أو بكلام، لأنه إلى الآن ما دخل في الصلاة يتكلم يقول أنا وحدي خلف الصف ستبطل صلاتي فليتصدق أحدكم وليعد معي أو نحو ذلك. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وذهب يعني بعض أهل العلم لأنه لا ينبهه بل يصلي وحده خلف الصف، وقد تقدم أنه مذهب الشافعية ومذهب الحنفية وكذلك مذهب المالكية، عندما لا يجد فرجة فإنه لا يحتاج أن ينبه، بل قالوا إن تنبيهه نحنح أو نحو ذلك فيه إشكال، وهذا الإشكال هو أنه يخلخل الصف، إذا خرج هذا خلخل الصف ونقله من الجهة الفاضلة إلى الجهة المفضولة، نقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، فلا يفعل هذا. طيب هل يجره؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجره وأنه لا يكره ذلك، وممن أخذ بهذا الموفق بن قدامة رحمه الله، واستدلوا بحديث وابص المتقدم فيه في بعض الروايات قال له ألا دخلت معهم أو اجتررت أحدا أو اجتررت أحدا. لكن هذا الحديث فيه راوي متروك فلا يصح، هذه الرواية هذه الزيادة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت أنه قال له أعد صلاتك، أما أن يجر أحدا فلا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما مذهب الحنابلة في هذه المسألة؟ مذهبهم كراهة الجر، يعني يكره أن تجر أحدا، وإنما تنبهه بلحنحة أو تسبيح أو كلام، أما الجر فلا. ومن العلماء من حرم ذلك كابن عقيل من الحنابلة، إنه حرم أن يجر أحدا، وقد يكون هذا هو الأقرب لأن فيه تشويشا على الناس وفيه نقل لهذا المصلي من مكان فاضل إلى مكان مفضول. ونحن أصلحنا خطأ بأخطاء، لأنه سيصبح الصف متخلخلا وستكثر الحركة ليسد الفرجة، فهذا فيه إشكال. فالمقصود أن الأقوى أن يقال بمنع الاجترار. نعم، إذا كان هناك فرج يسيرة بين المصلين ولو ضمهم لبقيت فرجة فيفعل هذا وجوبا، يضم بعضهم إلى بعض ثم يصلي معهم. أما إذا رأى الصفوف متراصة تراص لا يمكن معه أن يفعل هذا فيصلي خلف الصف على الراجح ولا بأس عليه. طيب، أما عند علماء المذهب فقال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. علماء المذهب يفرقون بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون ذلك الداخل وحده معذورا، أن يكون معذورا يعني لا يوجد فرجة، فحينئذ إذا كان معذورا فله أن يكبر دون الصف يعني خلف الصف وحده، وأن يركع معهم خلف الصف وحده، وأن يرفع معهم. لكن إذا سجد الإمام قبل أن يأتي من يصف معه فهذه الركعة لغت وبطلت، هذا إذا كان معذورا. واضح يا إخوة؟ إذن إذا كان معذورا ما وجد فرجة وأتى فله أن يكبر خلف الصف، وله أن يركع، وله أن يرفع مع الإمام، لكن لو سجد الإمام قبل أن يأتي فهذه الركعة قد لغت وبطلت. الحالة الثانية أن يكون المأموم معذورا، أن يكون المأموم غير معذور، كأن يكون قد أتى ووجد فرجة لكنه ركع وحده دون الصف رغبة في إدراك الركعة، كبر الله أكبر ثم كبر للركوع، فهنا إن سد الفرجة ودخل مع الناس في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه صحت تلك الركعة وأجزأته، وإن لم يدخل مع الصف حتى رفع الإمام رأسه بطلت تلك الركعة. هذا التفصيل عند علماء المذهب. واضح يا إخوة؟ إذا كان معذورا فلك إلى أن يسجد الإمام، إن سجد قبل أن يصف معك أحد بطلت تلك الركعة، وإن كنت غير معذور فلك حتى يركع الإمام، فإن رفع رأسه من الركوع قبل أن يصف معك أحد وقبل أن تدخل في الصف فهذه الركعة باطلة. نعيد الآن كلام المؤلف ونطبق ما قلناه. قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هنا الآن يتكلم عن العذر ولا دون العذر؟ بعذر. أما دون العذر فقد تقدم أن صلاة الفذ خلف الصف أصلا لا تصح. واضح يا إخوة؟ إذن إذا كان معذورا فلك حتى يرفع رأسه، إن رفع رأسه بطلت ركعتك قبل أن يصف معك أحد أو تدخل في الصف، أما إن كنت معذورا فلك حتى يسجد. والفرق كما تشاهدون يسير، يعني الفرق يسير. نعم، التفريق سببه حديث أبي بكرة، فإن أبا بكرة ركع دون الصف ومشى حتى دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه. نعم، أما إذا كان معذورا قبل أن يسجد فهنا قالوا إذا سجد الإمام فهنا قد انتهى موضع الركوع وموضع ركن بعد الركوع، فهنا تبطل ركعته تلك. نعم، هذا أحسنتم، هذا رأي علماء المذهب. أما على الرأي الراجح المتقدم أن صلاته وحده إن كان معذورا لترص الصفوف فحتى لو أتم الصلاة كلها وحده تكون الصلاة صحيحة. أما إذا لم يكن معذورا فله إلى الركوع لحديث أبي بكر، فإن رفع الإمام رأسه بطلت تلك الركعة. إذن على الراجح نقسم أيضا إلى قسمين: كان معذورا صلاة الفذ صحيحة، كان غير معذور لوجود فرجة فإن له أن يكبر دون الصف وله أن يركع دون الصف، لكن لا بد أن يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع استنادا إلى حديث أبي بكر. نعم فضل. المصلي يتبع لا هو نقول يتبع الراجح، يتبع الدليل. نعم، فلو جمعنا بين حديث أبي بكر وبين حديث وابصة وحديث علي بن شيبان لا تحصل لنا ما ذكرت من الراجح. تجزئه الأولى. نعم، هو كبر تكبيرة الإحرام، يظهر هذا والله أعلم. نعم تفضل. نعم، هو إن صلى قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح يعني تلك الركعة، وهذا قد تقدم معنا. إذا صلى ركعة حتى سجد الإمام فصلاته باطلة، فركعته باطلة حينئذ. إذا صلى فذا حتى ركع حتى سجد الإمام، أما إذا ركع فذا هذا يختلف. نعم، دخل راكعا يعني ركع ثم دخل في الصف قبل أن يسجد الإمام فهنا صلاته صحيحة، وهذا كله مع العذر. أما من غير عذر فإن الإمام بمجرد أن يرفع رأسه من الركوع بطلت ركعته إذا كان لغير عذر. نعم إذا كان لغير عذر يعني كأن توجد فرجة أو يستطيع أن يصف الصفوف ولم يفعل فإن صلاته تبطل. إذن يا إخوة الخلاصة، علماء المذهب فرقوا بين حالتين: للداخل وحده قالوا إذا كان معذورا لعدم وجود فرجة فإن له أن يكبر دون الصف وأن يركع معه وأن يرفع مع الإمام، لكن إذا سجد الإمام قبل أن يصف معه آخر وقبل أن يدخل في الصف فهذه الركعة لاغية. الحالة الثانية أن يكون ماذا؟ أن يكون غير معذور كأن يجد فرجة، فهنا له أن يكبر دون الصف وله أن يركع، لكن لو رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف أو قبل أن يأتي من يصف معه فحينئذ نقول ركعته قد لغت. هذا علم المذهب. الصواب أنه إن وجد فرجة ولم يدخل فله حتى إلى أن يرفع الإمام رأسه يعني كالحنابلة. أما إذا كان لم يجد فرجة هنا نخالف المذهب ونقول فله أن يصلي الصلاة كلها خلف الصف ليس فقط ركعة. هناك رواية عند أحمد اختارها ابن قدامة أن الضابط ليس سجود الإمام عند العذر، بل الضابط ركعة كاملة بسجدتيها. وثمرة الخلاف تأتي أين يا إخوة على هذا الخلاف؟ تأتي لو أن الإمام سجد يعني دخل هذا المأموم المنفرد ركع ورفع أنا معذور هو ما وجد فرجة، سجد الإمام عند علماء المذهب بمجرد سجود الإمام دون أن يصف معه أحد أو يدخل في الصف تبطل الركعة. وعند ابن قدامة قال لا، الضابط إنهاء ركعة كاملة. فلو سجد الإمام السجدة الأولى وجلس ثم سجد السجدة الثانية وأتى آخر ودخل معه في هذه السجدة الثانية فعند ابن قدامة صحت ركعته تلك، صحت ركعته تلك. والراجح طبعا لا هذا ولا ذاك، الراجح أنه ما دام معذورا فله أن يصلي وحده ولو إلى نهاية الصلاة ما دام معذورا، لأنه لا واجب مع عجز. قال رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام. الاقتداء يعنى به متابعة المأموم للإمام. فمتى يصح أن يكون هذا الرجل متابعا لإمامه؟ العلماء فرقوا بين أن تكون بين أن يكون المأموم داخل المسجد أو خارجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام متى؟ في المسجد وإن لم يره. بل نص الشراح على أن المأموم يصلي خلف الإمام ولو كان بعيدا عن الصفوف ما دام داخل المسجد، بشرط أن لا يكون فذا. صورة المسألة: لو دخل اثنان والمسجد كبير جدا كحال بعض الجوامع أو كالمسجد الحرام، فلما دخل إلى المسجد كبر وصليا داخل المسجد، لكن بينهم وبين الإمام والمأمومين مسافة طويلة، 10 صفوف فاضية أو 20 صفا أو 20 صفا ونحو ذلك، ما دام الاثنان داخل المسجد فيصح اقتداؤهم بمن؟ بهذا الإمام، ويصح لهم متابعته وتكتب لهم الجماعة وإن كانوا قد خالفوا في عدم التراص. والذي دل على هذا هو الإجماع، لولا ورود الإجماع لكان لنا رأي آخر في ذلك، لكن الإجماع قد انعقد وقد حكاه غير واحد على أن المأموم إذا كان مع آخر وصليا داخل المسجد وإن لم يريا الإمام وإن لم يريا المأمومين ما داما داخل المسجد فلهم ذلك. صورة أخرى: لو أتى اثنان ودخل إلى المصلى الذي في أعلى المسجد وصليا هناك وحدهما اثنان، ونحن هنا في أسفل المسجد، فعلى هذا صلاتهم صحيحة. ولو دخل اثنان في بدروم المسجد وصليا وحدهما في بدروم المسجد داخل والبدروم داخل المسجد فصلاتهما صحيحة واقتداؤهم بالإمام صحيح. وقل مثل هذا في سائر الصور، المهم أن يكون هذان اثنين فأكثر، لا فرد واحد، لأن صلاة الفذ قد تقدم الكلام عنها، وبشرط أن يكون هذان الاثنان داخل المسجد، سواء في البدروم أو في الملحق أو في أي مكان، حتى ولو تباعدت الصفوف ما دام داخل المسجد، بشرط أن يسمع التكبير. ولهذا قال المصنف: في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه، يعني وإن لم يرى ذلك المصلي الذي صلى مع آخرين في مكان بعيد عن الإمام، وإن لم يرى أو يرى الإمام وإن لم يرى المأمومين، إلى أن قال: إذا سمع التكبير. إذا سمع التكبير. ومن أهل العلم من لا يجعل الضابط سماع التكبير، بل يجعل الضابط إمكان الاقتداء، نقول إذا أمكن الاقتداء فنعم، وإذا لم يمكن الاقتداء فلا. ولا شك أن هذا الضابط أولى من غيره، يعني قولنا إن الضابط في جواز الاقتداء من المأمومين بالإمام هو إمكان الاقتداء، إمكان الاقتداء، لكان هذا الضابط أولى، يدخل فيه التكبير. أحيانا يكون هذان الاثنان أصمين لكن يريان شيئا من المأمومين وإن كان بعيدين عنهم، لكن يريان المأمومين فتصح صلاتهم وإن لم يسمع التكبير. فالضبط بإمكان الاقتداء أولى من الضبط بسماع التكبير، حتى ولو طبعا الساحة الخارجية للحرم هل تلحق بالحرم أو لا؟ نقول لا تلحق بالحرم إلا عند تراص الصفوف فقط، نعم، لا تصح صلاتهم كما سيأتي عند كثير من العلماء، يعني هذه مسألة خلاف. كلامنا داخل المسجد الآن، كلامنا يا إخوة داخل المسجد، فيصح اقتداء هؤلاء بالإمام داخل المسجد وإن كانوا في بدروم أو في الدور الأعلى إلى آخره، وإن لم يروا الإمام وإن لم يروا المأمومين، بشرط أن يسمع التكبير أو بشرط إمكان الاقتداء، وهذه المسألة في حالة أن يكونوا داخل المسجد. أما إن كانوا خارج المسجد فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كيف الشيخ المعتكف؟ نعم، هو ينبني عليه الاعتكاف وما يتعلق به، يعني إذا قلنا إن الساحة لا تدخل في المسجد معنى هذا أن المعتكف لا يخرج إلى الساحة ونحو ذلك. نعم نعم، يصلون خارج المسجد ولا داخل المسجد؟ هذا محل إجماع، ليس رأيا، هذا هذا محل إجماع. يعني لو صلى اثنان والإمام يبعد عنهم بمئة متر وما داموا داخل المسجد فصلاتهم صحيحة. نعم خالف السنة في عدم التراص، لكن صلاتهم صحيحة للإجماع. ولو وجد خلاف في المسألة، لو ظهر لبعض طلبة العلم خلاف بعد البحث في هذه المسألة لكان له وجه قوي جدا، لكن يا إخوة الإجماع تعلمون أنه حجة، والعلماء نقلوا في هذا الإجماع، فما دام أن المسألة إجماعية فلا كلام لنا. أما لو ثبت وجود خلاف فلا شك أن القول بعدم تصحيح صلاتهم له وجاهة، لكن لما دل الإجماع على تصحيحها قلنا بذلك. نعم هم قد تنازلوا عن الصفوف كلها ليس فقط عن الصف الأول، فعلى القول بوجوب سد الفرج هم آثمون، لكن صلاتهم صحيحة. والكلام الآن على تصحيح الصلاة. قال رحمه الله: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. إذن المصنف رحمه الله فرق بين الاقتداء، بين اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد وخارجه. إن كانوا في الداخل فالشرط الوحيد هو سماع التكبير أو إمكان الاقتداء، وأما إن كانوا خارج المسجد فيشترط ماذا؟ فلا بد من الرؤية، لا بد أن يرى ذلك الإمام المأموم أو أولئك المأمومون، لا بد أن يروا الإمام أو يروا بعض المأمومين. هنا يقول عندكم في الحاشية في الأصل ألف زيادة إذا اتصلت الصفوف، وقوله وكذا خارجه ظاهر كلامه اشتراط الرؤية في جميع الصلاة، وهو رواية والمذهب كما في الإقناع والمنتهى يكفي رؤيتهم في بعضها، يعني أنه لا يلزم أن يرى المأمومون الذين هم خارج المسجد، لا يلزم أن يروا المأمومين داخل المسجد في كل الصلاة. هذه إخوة المسألة في الواقع موجودة وبكثرة، بعض الناس يقول بيني نحن خارج المسجد وبيننا وبين المأمومين داخل المسجد نافذة، فإذا قاموا رأيناهم، إذا ركعوا ما رأيناهم، وإذا رفعوا رأيناهم، وإذا سجدوا ما رأيناهم. فالمذهب صححوا، علماء المذهب صححوا صلاة المأمومين خارج المسجد على هذا. وظاهر كلام المصنف وإن لم تتصل الصفوف، هذا هو ظاهر كلام المصنف وإن لم تتصل الصفوف. وعلى هذا فصلاة الناس في ساحات الحرم صحيحة على المذهب، بشرط أن يروا بعض المأمومين، بشرط أن يروا بعض المأمومين حتى وإن كان في المسجد مسافة هائلة من الفراغ. هذا هو القول الأول في المسألة وهو المشهور من المذهب. الآن نريد أن نصحح صلاتهم ثم نأتي إلى الأجر، لأن هناك من يبطل صلاتهم أصلا. نعم سيأتي إن شاء الله، أنا ما زلت في أول مسألة في طرفها الآن فقط، مسألة طويلة. إذن رأي علماء المذهب هو اشتراط الرؤية، صلي خلف المسجد، المهم أن ترى المأموم أو بعض المأمومين، وفي بعض الصلاة لا في كلها. ومن العلماء من قال لا بد من اتصال الصفوف، ومنهم من قال لا يشترط هذا بالإجماع. يعني حكى المجد رحمه الله عدم اشتراط الصفوف إجماعا، عدم اتصال الصفوف إجماعا، وقد نقله عنه الحنابلة رحمه الله تعالى. ولكن لا شك يا إخوة أنه حتى على القول بصحة ذلك أن فيه مخالفة، لأن تراص الصفوف أمر واجب عند جمع من العلماء ومستحب استحبابا مؤكدا عند آخرين، بل الظاهر الوجوب كما تقدم معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتراص وأمرنا أن نصلي كما تصف الملائكة عند ربها. أما إذا صلينا وأبقينا هذه الفجوات فحينئذ نكون قد خالفنا السنة. وهذا الإجماع فيه نظر، الإجماع الذي نقله المجد فيه نظر، فمن العلماء من قال لو زادت المسافة عن الصف والصف الذي يليه أكثر من 3 أذرع لم يصح الاقتداء. هذا قول قد قيل في المسألة، لو زادت المسافة بين الصف والصف الذي يليه أكثر من 3 أذرع فلا يصح حينئذ الاقتداء، فكيف إذن إذا انفصلت الصفوف تماما كما هو موجود في المسجد الحرام في بعض الصلوات؟ يصلي الناس في الساحات ويتركون المسجد فارغا في الداخل، والمسافات هائلة، حتى ولو كانوا يسمعون التكبير يبقى الآن إشكال اتصال الصفوف. فمن العلماء من يشترطه، من أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف. وكيف يا أخوة؟ صحيح، لكن من العلماء يعني كما أسلفت من العلماء من يشترط الاتصال، من يشترط اتصال الصفوف. وعلى هذا فلا بد يعني من تحقيق هذا الشرط. الموفق بن قدامة ذكر اشتراط الصفوف، وربما يحمل نقل المجد للإجماع على ما كان داخل المسجد. يبدو هذا أن المجد بن تيمية لما نقل عدم اشتراط الصفوف لعله يقصد داخل المسجد حتى تأتلف المسألة، هذا هو الظاهر. أما أن نجعل ذلك الإجماع في من يصلي خارج المسجد فلا، لأن الإجماع يعني لا يثبت أبدا. بل من العلماء من يرى اشتراط الصفوف كابن قدامة رحمه الله تعالى. فخلاصة القول أنه إذا صلينا داخل المسجد فلنا أن نقتدي بالإمام بشرط سماع التكبير وإن لم تتصل الصفوف، والإجماع هنا ثابت. أما إذا صلينا خارج المسجد فلا إجماع في هذه المسألة، أما ما نقل عن المجد فهو داخل المسجد وليس خارج المسجد. ويرى ابن قدامة اشتراط اتصال الصفوف وهو رأي له وجاهته وقوته. وعلى كل حال فنقول الأحوط للمصلي في المساجد الكبيرة وفي الحرم ألا يصلي في الساحات مع وجود فراغ داخل المسجد. وأولى من ذلك أن نقول له لا تصلي في الفندق والناس يصلون في المسجد، لا شك أن هذا من باب أولى. نعم، بل إذا لم تصل الصفوف يعني لم يرى أحدا في الساحة فلا إشكال عندي في إبطال صلاته، لأنه هذا خارج المسجد أصلا، بأي حق يصلي في المسجد؟ ولو كان الأمر هكذا لكان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وحجرهن ملتصقة بالمسجد النبوي، لكنا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام من حجراتهن، وما قال أحد بهذا من الصحابة. ولكانت البيوت المحيطة بالمسجد صلت وجعلت فرجا في آخر المسجد لترى بعض المصلين، فلا شك أنه لا يكون أبدا. وأبعد من هذا وأبعد من أجاز الصلاة خلف المذياع، وقد ألف في هذا رسالة كما هو معلوم. فمن العلماء من أجاز الصلاة خلف المذياع فلك أن تصلي خلف الحرم وأنت في آخر الدنيا ولو كان بينك وبين الحرم آلاف الكيلوات. قال لأنهم يصلون صلاة في نفس الوقت فاتفق الزمان فيصح وإن لم يتحد المكان. وقاسوه على الصلاة خلف المسجد، قالوا الصلاة خارج المسجد تصح وإن لم تتصل الصفوف، فكذلك هنا. وقالوا نحن لا نشترط رؤية المأمومين، نشترط السماع، فالسماع حاصل، السماع حصل والزمان واحد والمكان لا يشترط، إذا الصلاة صحيحة. فتجد الناس عندهم لا يشترطون الرؤية، فتجد أحدهم يأتي بمذياع ويصلي خلفه ذلك الرجل أو شاشة، نعم أو شاشة، ويقولون الرؤية حصلت الآن، أحسنتم الرؤية حصلت. لكن الصواب لا بد من اتحاد المكان والزمان، لا بد من اتحاد المكان والزمان. والصلاة خلف المسجد لا بد فيها من اتصال الصفوف بالمسجد. يبقى الإشكال في ضابط الاتصال، الضابط بثلاثة أذرع، هذا ضابط لا شك أن فيه نوع عنت. يعني لو قلنا الضابط ثلاثة أذرع فهذا فيه نوع عنت، فلو تأخر الصف قليلا وصار بيننا وبين الصف المتقدم أربعة أذرع بطل اقتداؤنا بالإمام، هذا فيه عنت، ولا يوجد دليل على هذا في الواقع، لا يوجد دليل. لكن الصواب مرد ذلك إلى العرف، ما سماه الناس اتصالا في الصفوف فهو اتصال، فيغتفر المسافات اليسيرة تغتفر، الأربعة أذرع والخمسة أذرع لا بأس بها، لكن أن نجعل مسافة هائلة بيننا وبين المتقدمين ونحن خارج المسجد فلا حتى ولو سمع التكبير. اتصال الصفوف اشترطه ابن قدامة رحمه الله، والاحتياط للصلاة أولى. لا إشكال الآن، يعني الصواب أن السماع يكفي عن الرؤية بشرط اتصال الصفوف، لا إشكال عندنا في هذا، يعني رؤية المأمومين الصواب عدم اشتراطها لمن كان خارج المسجد، ونكتفي بالسماع قياسا على من كان داخل المسجد من حيث السماع، لكن بشرط اتصال الصفوف لأن هذه حاجة الآن. لكن أن يبقى نصف المسجد فارغا ونصلي خلف المسجد ونقول يعني نصلي ونحن نسمع التكبير فلا. تفضل شيخ. أقول إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، يصلون ولو وصلوا إلى الدكاكين والشوارع. لكن الآن ما نلاحظه إخوة في الحرم، يكبر الإمام ويصلي بعض الناس عند دكاكينهم وبينهم وبين آخر مأموم نصف كيلو أو كيلو أحيانا، يعني مسافة بعيدة جدا، فكيف يكون هذا سائغا ويقول أنا أسمع؟ حتى بعضهم يستعين بالمذياع، ونأتي إلى مسألة المذياع. بعضهم يقول أنا يعني يسمع الحرم لكن قد يخفت أحيانا الصوت فيحط بجانبه مذياع، فيقول أنا يعني أسمع وإن سمعت الإمام ولا سمعت المذياع. هذا كله تساهل في الواقع. فنقول يصلي وحده خير من أن يصلي مقتديا بالإمام وتبطل صلاته، يصلي وحده خير من أن يصلي مع الإمام بهذه الطريقة. وإنما يتقدم، يتقدم حتى إذا رأى يعني جماعة وصفوف متصلة ورأى أن المسجد الحرام قد ملئ يعني أكثره واتصلت الصفوف فيصلي، وإلا فأعانه الله يدخل حتى يدخل في المسجد. لكن الفراغات اليسيرة لا تضر، الفراغات اليسيرة في المسجد الحرام، لأن هذا لا يخلو منه المسجد الحرام بحال. يعني لا يمكن أن نقول لا بد أن يمتلئ المسجد الحرام كاملا حتى نجيز الصلاة في الساحات، هذا لا أعرف قائلا به، لأن في هذا عنة ومشقة شديدة، لأن في هذا عنة ومشقة بالغة. وإنما نقول إذا اتصلت غالب الصفوف، وجدت صفوف كثيرة حتى إن المصلين خلف المسجد يكون قريبين من المصلين داخل المسجد، فهنا الأمر واسع. وإنما الإنكار إخوة على من يصلي في دكانه أو في فندقه والساحة فارغة ويصلي ويقول أنا أسمع وهذا بحكم المتصل، الجواب لا. هذا سيأتي معنا في قضية النهر، إذا حال بيننا وبين المصلين نهر أو نحو ذلك فهل هذا يسوغ أو لا يسوغ؟ لا شك أنه إذا كان بين المسجد وبين الناس نهر أو شارع أو نحو ذلك فهذا مرده إلى الحاجة، إن احتاج الناس إلى ذلك ورأوا المصلين أو سمعوا التكبير فلا بأس للحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذه المسألة نعيدها بإذن الله تعالى في الدرس القادم باختصار إن شاء الله تعالى.